الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام ليظهر هذا الدين على جميع الأديان. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ويقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واعلموا عباد الله أن الدين عند الله هو الإسلام. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا إلا إذا كان على هذا الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واعلموا عباد الله أن من كمال نعمة الله أن أكمل لنا هذا الدين، فلا نحتاج إلى دين غيره، ولا نحتاج إلى أن يكمله إنسان، فقد أكمله الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واعلموا عباد الله أنه أحسن الأديان. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من دان بهذا الدين فهو على الفلاح وهو على خير عظيم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يهلك في آخر الزمان جميع الملل إلا الإسلام. فقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه نازل، يعني المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنه نازل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في ذلك الزمان كل الملل إلا الإسلام. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام معاشر المسلمين أن هذا الدين يدخله الله عز وجل كل بيت. فقد روى أحمد وغيره من حديث جماعة من الصحابة كأبي ثعلبة الخشني والمقداد بن الأسود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر يعني الدين مبلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله في هذا الدين بعز يعز الله به الإسلام وبذل يذل الله به الكفر. فهذه بشارة لك أيها المسلم أن تعتز بدينك وأن تتمسك بدينك وأن تلزم طريق الإسلام، فهو السلامة في الدنيا والآخرة. ولله ذر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أنه قال كلمة ذهبية: ينبغي أن تكون نصب أعيننا، ينبغي أن تكون نصب أعيننا وأن تكون في قلوبنا وأن تتذلى بها ألسنتنا. قال رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة بغير الإسلام إذا ابتغيناها بالمال أفقرنا الله عز وجل، وإذا ابتغيناها بالجاه أذلنا الله سبحانه وتعالى، وإذا ابتغيناها بالقوة أضعفنا الله سبحانه وتعالى. فابتغ العزة في دينك أيها المسلم، واعلم أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تتمسك بجميع الدين وأن تأخذ بجميع الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره عند هذه الآية، يقول الله آمرا عباده المؤمنين المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم: خذوا جميع عرى الإسلام وشرائعه واعملوا بجميع أوامره واتركوا جميع زواجره ما استطعتم. فعلينا معاشر المسلمين أن نتمسك بالدين كله وأن نتمسك بهذا الطريق العظيم الذي فيه نجاتنا في الدنيا من الضلال والفتن، وفيه نجاتنا يوم القيامة يوم أن نعرض على الله سبحانه وتعالى في العرض الأكبر. أيها المسلمون عباد الله، إن من التمسك بهذا الدين أن نتمسك بأصل الأصول في هذا الدين، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال البغوي عليه رحمة الله في تفسيره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. والتوحيد عباد الله هو إفراد الله بالعبادة، ألا تعبد غير الله سبحانه وتعالى. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تدعو غير الله كأن تدعو نبيا أو ملكا أو وليا أو حجرا أو شجرا، فإن ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكذلك معاشر المسلمين، علينا إذا تمسكنا وحققنا أمر التوحيد أن نجتنب الشرك بجميع أنواعه كبيره وصغيره، الجلي منه والخفي، فإن الشرك أعظم الذنوب عباد الله. الله سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وإياك إياك أيها المسلم أن تردد ما يقوله كثير من الناس أن الشرك غير موجود، وأن الشرك انتهى بفتح مكة وكسر الأصنام التي حول الكعبة. فالله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الإمام إبراهيم التيمي عليه رحمة الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فخف أيها المسلم من الوقوع في الشرك، فإنه منتشر في أوساط كثير من المسلمين. ومن تلك الصور التي يقع فيها كثير من المسلمين تعليق التمائم والحروس على أطفالهم أو على أنفسهم إذا ابتلوا بمرض أو خافوا العين أو نحو ذلك، وكذلك يعلقونها على حيواناتهم أو يضعونها في أبواب بيوتهم، فإن ذلك خطر عظيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقاء والتمائم والتولة شرك، إن الرقاء والتمائم والتولة شرك. وكذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وكذلك الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فإنه يجري على ألسنة كثير من الناس، فتجده يحلف بأبيه أو بأمه أو بالعيش والملح أو يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد روى الترمذي في سننه بإسناد حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإياك أيها المسلم إذا كنت حالفا فاحلف بالله أو اصمت. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه أو بأمه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالأنداد، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عند أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فإياك أيها المسلم أن تقع في مثل هذا، فإنه شرك بالله سبحانه وتعالى. فعليك أيها المسلم أن تحقق أصل الدين بتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وإن من الأخذ بالدين وبجميع أوامر الدين معاشر المسلمين اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: علق الفلاح والهداية بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن ما يقوله نبينا عليه الصلاة والسلام وحي من عند الله، فقال ربنا تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردتم الجنة، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأوصى نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يلزموا سنته، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. وجاء في خارج عند أبي داود وغيره وعند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم أمرين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تنجو وتفلح بإذن الله عز وجل، فهذا الإمام مالك عليه رحمة الله وهو إمام من أئمة السنة يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ويقول الإمام الزهري عليه رحمة الله: كان علماؤنا فيمن مضى يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. ويقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الجدار، فاضربوا بقولي عرض الجدار، فإياك إياك أن ترد سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنك على مذهب معين أو لأن شيخك علمك شيئا معينا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فربك يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وربك يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: اتفق العلماء على أن من استبانت له سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. فتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها رفعتكم وفيها نجاتكم وفيها سلامتكم من الفتن والأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. وإن من التمسك بالدين معاشر المسلمين أن نتمسك بالركن الثاني من أركان الإسلام التي هي الصلاة عباد الله، أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم في آيات كثيرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأمرك الله سبحانه وتعالى أيها المسلم بهذه الصلاة العظيمة، وجعلها نبينا عليه الصلاة والسلام ركنا من أركان الإسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وإقام الصلاة فأقيموها كما أمركم نبيكم عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فواظبوا على هذه الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى حيث ينادى بهن. فربك سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، أي الزموا الصلاة وحافظوا على الصلاة معاشر المسلمين، حافظوا عليها. فالله سبحانه وتعالى أمرك بالمحافظة عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. واعلموا أن من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام، لا حظ له في الإسلام. فقد جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وجاء في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وقال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فحافظوا عليها وأمروا بها أبناءكم معاشر المسلمين. وإن مما تؤمر به أيها المسلم صلاح البيوت، صلاح البيوت، هذا نحن مسؤولون عنه ومأمورون به. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وانظر واسمع ما قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال المفسرون من العلماء: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فتدارسوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيوتكم، وأحيوا هذه البيوت بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإياكم معاشر المسلمين أن تجعلوا بيوتكم مآوي للشياطين، كأن تنتشر فيها الصور. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي طلحة: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه كلب ولا صورة. إياك أن تمنع دخول الملائكة بانتشار الصور المعلقة أو في الأدراج أو نحو ذلك. حافظ على بيتك ألا تدخله الشياطين، حافظ على بيتك أيها المسلم من المزامير، مزامير الشيطان التي انتشرت في أوساط المسلمين. تلك المعازف وتلك الأغاني التي تغنى على تلك المعازف هي مزامير الشيطان والعياذ بالله. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، مزمار رنة عند نغمة ورنة عند مصيبة. فإياك أيها المسلم، إياك أن تفسد بيتك بيدك بإدخال تلك الشاشات وبإدخال التلفاز أو بإدخال الأنترنت، ويدخل فيه الرجال والنساء من غير ضبط بضوابط شرعية، فإن ذلك سبب من أسباب فساد البيوت. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، من إقامة الدين المحافظة على أبنائنا من الضياع، المحافظة على أبنائنا من الانحراف، المحافظة على أبنائنا من الفساد، الفساد العقدي والفساد الأخلاقي. فحافظوا على أبنائكم فإنها أمانة في أعناقكم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم وأدبوهم، علموهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما أمرت به، وهو وقاية له بإذن الله من الفتن، ووقاية له بإذن الله من عذاب الله سبحانه وتعالى. علموهم الصلاة، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا أمر نبيك أيها المسلم، أمر نبيك عليه الصلاة والسلام أن تحافظ على أبنائك. والله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فحافظوا على أبنائكم، فإن الشبه قد طاف والقلوب ضعيفة، وكثر الانحراف العقدي، وكثر الانحراف الخلقي والعياذ بالله. فحافظوا على أبنائكم من فساد عقائدهم، من تلك البدع والأهواء، ومن تلك الحزبيات المساخة التي مسخت وفرقت وشتتت ونشرت الفتن وفرقت الناس شذر مدر. وحافظوا عليهم من تلك الأخلاق والسلوكيات الفاسدة، فأنت مسؤول عنهم أيها الأب، أيها الأخ، أيها الولي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها. ويقول كما جاء في البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. إن مما أمرنا به أيها المسلم الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الجيران مما أمرنا به في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله ومكره وكيده. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فأحسن إلى جاره، فأحسن إلى جارك، واصبر على آذاه، وإن آذاك فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يفارق بينك وبينه بموت، وإما أن يهديه الله سبحانه وتعالى، وإما أن يأذن الله بالرحيل إلى مكان آخر. فاصبروا على جيرانكم وأحسنوا إليهم بالطعام والشراب والسؤال والزيارة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاه. ويقول كما في مسلم من حديث أبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد بها جيرانك. وإن مما أمرنا به وهو من إقامة الدين معاشر المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تميزت به هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإن هذا من إقامة الدين. وإن من إقامة الدين النصيحة معاشر المسلمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي رقية: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيحين من حديث جرير رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فانصح لأخيك المسلم، انصح لجارك، انصح للقريب، انصح للبعيد، فإن هذا من إقامة الدين معاشر المسلمين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أراد وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وقوي شوكتنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وقوي شوكتنا. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وقوي شوكتنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.